بمجرد انه ما ادت مهمه الضوء يعمل الايه العمليه، تبقى دي بالايه بالغريزه المطبوعه فيه. فكذلك غرائزنا قبل ان نتكون هذا التكوين اللي له عقل وله مش عارف ايه وبتاع حاجات دي، ونحن زر تؤمن بفطره بوجود قوه وراء هذا الكون، لازم هذه القوه ان يوجد مبلغ عنها اللي هو مين؟ اللي هو الرسول. يبقى الفطره تدلنا على تعقل قوه، والمنهج النبوي الذي يجيء بواسطه البلاغ عن الله يبين لنا الايه التكاليف المطلوبه لهذه الايه لهذه القوه.